بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو مفتاح دار السعادة لعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم، وصلنا إلى الوجه الكام؟ الثاني والخمسين بعد المئة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: الوجه الثاني والخمسون بعد المئة. قال: ما رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي في ماله ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأحسن المنازل عند الله، ورجل آتاه الله علما ويؤتيه مالا فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته وهما في الأجر سواء، ورجل آتاه الله مالا ويؤتيه علما فهو يخبط في ماله ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأسوأ المنازل عند الله، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته وهما في الوزر سواء. قال: حديث صحيح صححه الترمذي والحاكم وغيرهما. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم أهل الدنيا بأربعة أقسام: خيرهم من أوتي علما ومالا فهو محسن. قسم النبي أهل الدنيا أربعة أقسام، فالناس في الدنيا لا يخرجون عن هذه الأقسام الأربعة. نعم. قال: خيرهم من أوتي علما ومالا فهو محسن إلى الناس وإلى نفسه بعلمه وماله، ويليه في المرتبة من أوتي علما. هذا أعلى المراتب، أوتي علما ومالا، فهذا محسن إلى الناس ومحسن إلى نفسه، محسن إلى الناس بماله ومحسن إلى نفسه بعلمه. نعم. ويليه في المرتبة من أوتي علما ولم يؤت مالا وإن كان أجرهما سواء، فذلك إنما كان بالنية، وإلا فالمنفق والمتصدق فوقه بدرجة الإنفاق والصدقة. والعالم إنما كان بالنية، وليه في المرتبة التي علما ولم يؤت مالا وإن كان أجرهما سواء، فذلك إنما كان بالنية، وإلا فالمنفق المتصدق فوقه بدرجة الإنفاق والصدقة. والعالم الذي لا مال له إنما سواه في الأجر بالنية الجازمة المقترن بها مقدورها وهو القول المجرد. تباتم إخواني، يعني تسوه هنا فهما في الأجر سواء، تسوه هنا فيما يتعلق بأجر النية، لأن كل عامل العمل الصالح فإنه قد عمله بنية، فعنده نية وعمل. فأنا إن قلت لو أن لي مثلا مال فلان أو كذا فقد شاركته في النية، يبقى هو زائدا بالعمل، وإلا لو قلنا بأنه سواء من كل جهة بمجرد النية خلاص لضبط ذلك الناس عن العمل، ولكن الإنسان يكتفي بالأعمال فقط. نعم، بالنوايا فقط. نعم. الثالث: من أوتي مالا ولم يؤت علما فهذا أسوأ الناس منزلة عند الله، لأن ماله طريق إلى هلاكه، فلو علمه لكان خيرا له، فإنه أعطي ما يتزود به إلى الجنة فجعله زادا له إلى النار. نعم، الذي يؤتى المال ولم يؤتى العلم هذا من أسوأ الناس، وهذا أكثر الناس وأخطر طبقة في الناس، طبقة المترفين، طبقة عندها أموال ولا عندها علم، فيسخر ماله وده في المعاصي وفي الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، وأولئك فتنة للناس، والناس يعظمونهم ويحترمونهم. فمشكلة وقضية كبرى أن ترى هؤلاء في المجتمع وناس عندهم أموال ربما ما يعرفون عددها ولا حصرها، ولكن ما أوتي علم ولا على معرفة ولا على دراية. مثل هذا إن تكلم في ناس سمع له الناس، بل ربما يكون حكما عليك أنت يا صاحب العلم، ولكن ليس عندك نفس المال، ربما يكون حكما عليك أنت وعنده خدم وحشم ومن يسمع له الكلام، فهذا فتنة في الناس عظيمة. نعم. الرابع: من لم يؤت مالا ولا علما ومن نيته أنه لو كان له مال لعمل فيه بمعصية الله، فهذا يلي الغني الجاهل في المرتبة ويساويه في الوزر بنيته الجازمة المقترن بها مقدورها، وهو القول الذي لم يقدر على غيره. فقسم السعداء قسمين، وجعل العلم والعمل بموجبه سبب سعادتهما، وقسم الأشقياء قسمين، وجعل الجهل وما يترتب عليه سبب شقاوتهما، فعادت السعادة بجملتها إلى العلم وموجبه، والشقاوة بجملتها إلى الجهل وثمرته. قال الوجه الثالث والخمسون بعد المئة: ما ثبت عن بعض السلف أنه قال: تفكر ساعة خير من عبادة 60 سنة. وسأل رجل أم الدرداء بعد موته عن عبادته، فقالت: كان نهاره أجمعه في بادية التفكر. وقال الحسن: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وقال الفضل: التفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك. وقيل لإبراهيم: إنك تطيل الفكرة. فقال: الفكرة مخ العقل. وكان سفيان كثيرا ما يتمثل: إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة. وقال الحسن في قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين تكبرون في الأرض بغير الحق، قال: أمنعهم التفكير فيها. وقال بعض العارفين: لو طالعت قلوب المتقين بفكرهم إلى ما قد قدر في حجب الغيب من خير الآخرة لم يصف لهم في الدنيا عيش، ولم تقر لهم فيها عين. وقال الحسن: طول الوحدة أتم للفكرة، وطول الفكرة دليل على طريق الجنة. وقال وهب: قال تعالى القرآن: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يعقلون. فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا كل دعوة إلى التفكر والتأمل والتدبر، أن يعتبر الإنسان بمن قبله، وأن يعتبر الإنسان بمصارع القوم، وأن يعتبر الإنسان بقصة الصراع بين الحق والباطل، وأن يعتبر الناس الإنسان بحقيقة الموت، وأن يعتبر الإنسان بكل هذا. فهذا يورث ماذا يا أخوان؟ يورث التأني، ويورث اختيار الأمثل دائما. يعني أنت الآن مثلا تكون مجنونا رسميا لو أنك داعية تصدرت فحرصت على الناس على حساب الدين وقدمت هذا، لأنك ترى مصرعك أمامك، وأن كثيرا من هؤلاء حرصوا على الأعداد وحرصوا على كذا مع كونهم باعوا المنهج، فكانت الخاتمة أن الله سلط عليهم هؤلاء، ولو لم يسلط فحسبك أنهم تسلطوا على موافقتك، فعلم أن جمهورك أهل الضلال. والله يقول: وأن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، فإنه لا أكثر من إبليس أتباعا، لا أكثر من إبليس هو رقم واحد في كثرة الأتباع، صح؟ هذا إبليس. فلو مسألة عدد، فإن إبليس أكثر الناس عددا وأقل الناس أتباعا الأنبياء. ورأيت النبي وليس معه أحد إلا ما أكرم الله عز وجل به بعض الأنبياء، ومع ذلك بالقياس إلى عموم الهلكة من الخلق فإن عموم الهلكة أكثر. فتنظر إلى مصرعك ومع ذلك تصر، سقوط محبة المؤمنين لك ومع ذلك تصر، فضيحتك عند عباد الله المتقين ومع ذلك تصر على هذه الأعداء. حينما تنظر إلى حق وبطل: أنا في البلد دي، أنا التفكر يقول لك كده: أنا في البلد هذه أنا هشام وحدي على المنهج، وعندي 30 مسجد يخطبوا خطبة الجمعة فيا أنا، كل واحد يحذر مني أنا. شوف 30 مسجد كل خطبة وعندنا واحد ضال اسمه فلان، وعندنا واحد ضال وينبغي أن نقتله، وينبغي أن نفعله. أنا على يقين إن شاء رب العالمين أن العاقبة لي بإذن الله، حتى ولو قتلوني لقال الناس أمنا برب الغلاة، لأنني إنما أنا حلقة في أو عربة في قطار الحق، القطار ماضي ولست أنت في شيء. إنما لو تركت دعوتك واتبعتهم وقلت أوثر السلامة، فاعلم أنه لا سلام، ولقد أسلمت رقبتك إلى أعدائك وسطر الذل والصغار. يبقى كيف أنا متفكر في هذا، أعرف قصص القوم وأعرف حال القوم منذ أن كان حقنا باطل، هذا معروف يا أخوان معروف. طيب أنا أريد أن أتزوج امرأة، هذه امرأة جميلة قمر، من رآها فتنت، لكن عن غير دين، أقول إليك عني ولو أنني تنازلت من أجل أن أتزوج هذه المرأة وأقول لعلي أحاول معها لتصبح وأرخص لنفسي، سوف اضرب تلك المرأة وسوف أحارب هذه المرأة وسوف أرى الذل والصغار بهذه المرأة، لكنني لو أثرت الديانة فإن الله عز وجل يعوضني بركة في المرأة، كما قالت فاطمة بنت قيس لما زوجها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة، قالت فجعل الله لي فيه خيرا كثيرا. وفي زينب لما تزوجت من زيد بن حارثة كان في ذلك الخير العظيم، وعوضها الله من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنالت الفضل من جهتين، من جهة امتثالها لأمر الرسول وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة في أمرهم، والأمر الثاني أن الله كفأها بالزواج من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن زينب لم تكن تعلم هذا في أول أمر. إبراهيم عليه السلام يأخذ ولدا ليطبق أمر ربه، الله عز وجل يجعله عاقبة، يأتيك واحد يقول لك يا شيخ أنا خلاص أغلقت الدنيا في وجهي، ما بقي إلا أن آتي بقروض من قرض من البنك وأنا أعمل إيه وأسوي، تقول له اتق الله يجعل لك مخرجا، وإن شاء الله إن اتقيت الله تصل عليها بس بعد فترة قصيرة هتقول الحمد لله فرج الله لك. تفكر فيما جعل الله سنة كونية وشرعية، فالكونية واضحة يا أخوان، الكونية واضحة، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وتلك الأيام نداولها بين الناس وجعلنا بعضهم لبعض فتنة أتصبرون ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموهم فإنكم غالبون. أمريكا زائلة إن شاء الله، روسيا زائلة، هذه القوى الغرب زائلة، إنما ما أنت فيه من بعدك عن الشريعة، ولو تمسكت بالشريعة لست هذا العالم كما ساده الصحابة رضوان الله عليهم. فهذه أمور لو يفيد فيها التفكر أنا بطلع من بري أنشر منهجي، أنا عالم إن شاء الله أن الله ممكن هذا المنهج 100%، وكل ده زوال، لا سمك ولا بط ولا نجم ولا قمر، كل ده إلى زوال، كل ده بيتكنس، كل ده ما بوش فايدة، كل ده حلقات الله بيبتلك بها ثم تطرح بعد ذلك إلا يتب الواحد منهم. معروف أي واحد، شوف حسان راح فين، حوين راح فين، كل ده راح فين، ولسه ويكفي أن ما في طالب سلفي يتبسم مثل رسلان، معركة مضمونة بإذن الله سوف يرى الرسلان أكثر مما رأى هؤلاء، لأن هذا عنده بغي عظيم وظلم كبير وكذب صريح وتلفيق وعصبية ليست توجد في أحد فيما نعلمه. قناة رسلان حتفه، قناة رضوان حتفه، أنا أقول هذا، لكن الله عز وجل قد سنة دافع قد ينشر حقا من جهة معينة، أما الشخص نفسه ساقط، انتظر الحمد لله سقوطا أكثر، هو ساقط أصلا في قلبي كل طالب علم سلف، ما في طالب معه طالب تشعر أنك أن طالب علم يتكلم أو يناقش أو يستدل، بالعكس إخواننا لما بيتصلوا على هذا ومدرسة هذا والله يتلعبون به ما عندهم لا علم ولا دراية ولا كذا، لأن النبي بيّن أن البغي بالذات يعجل الله عز وجل العقوبة لصاحبه في الدنيا قبل الآخرة، هذا معروف، وهذا رجل باتفاق، هذا رجل باغ باتفاق، هذا معروف، باغي معروف، وترخص من خصمه بكل سبيل مشروعا كان أو ممنوعا، ويظن أن هذا هو سؤدده يخيف الناس باللسان، لا، إنما أنت تحارب الناس بعلم واعتقاد وبينة وبصيرة، وإذا على الإنسان على الناس وافتخر وبغى والله ولو كان من الصالحين لن يكون موفقا. هذه السنن كونية معروفة، هذه أمور معروفة، العاقبة للمتقين، دعوة الحق القائمة كذا كذا، أنت لك، الإنسان قد يبتلى فيكون هذا الابتلاء سبب في قفز بالدعوة، مثل ما كان قفز ليوسف أن يلقى في غابة الجب، مثل ما كان قفز لشيخ الإسلام أن يموت في السجن، مثل ما كان إمام الأحمد أن يضرب بالسياط، مش أنت على الحق، كل أمرك خير، إن سجنوك كان قفزة في التمكين للمنهج، وإن لم تمكن أنت وتموت سوف يمكن المنهج، هذا معروف، كما جرى علامة الإسلام من محن. هذا التفكر يا إخواني والتدبر الذي لم يختلف في سنة الله الكونية ولا الشرعية، هذا من أعظم ما يكون عندك بصيرة وفقها. الطالب ده أنا لو حرصت على حسين الآن حتى لا يعود حسين وتركني حسين وقد أترك الأمر معروف نعم منك ومش عارف إيه وكذا ويكون عنده مخالفة وسيوة عشان ما يتركنيش حسين, حسين يحاربنا غدا, حسين هيكون أول من يحاربنا غدا. خلاص إن لم أعامل حسين بالشرع حاربني حسين, أكون غبيا لو أثرت شراء طالب على حساب المنهج لأنه سيبيعني بيعني بيعني, لكن الخميس القادم ولا اللي بعده ولا اللي بعد بعده, فأكون غبيا. لكن لو أنه التقي أنا اتقيت الله به وخرج يرد وحر, هذا يلقى الله عز وجل وحينئذ سيفضح نفسه, وحينئذ سيفضح نفسه. فهذا معروف, لا الشيخ يشتري, لا الطالب يشتري الشيخ ولا الشيخ يشتري الطالب, العلاقة لله سبحانه وتعالى. إذا دخل فيها مقصد غير هذه المقاصد ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. فأيما زوجة آثرتها على الدين كرهتك, وأيما ولد آثرته على الدين لم تسعد به, وأيما مال جمعته من حرام عوقبت به وكان وبالا عليه, وأيما علم طلبته لغير الله وأنفقته على غير وجهه فإنك ستعذب به وسيرد وستهان. يعني انظر مثلا, خلينا نشوف سبحان الله قمم في وظائف الدنيا. يعني واحد بيعالج جمعة كم ايه, لكن يساوي عندك ايه؟ ذرة, ولا الذرة ولا الذرة ولا له ادنى سبحان الله ادنى قبول عند اهل الحق ابدا, انما ولا شيء. وغيره وغيره وغيره وغيره أه؟ لا قيمة لهم عند الحق. فهذا التفكر في مثل هذه الامور مهم جدا جدا جدا جدا. يوسف عليه السلام في غيابات الجب يهلك المفترض, لكن يوسف عليه السلام يتمكن ويصبح اجعلنا على خزائن الارض ان حفيظ عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لو لبثت ما طول ما لبث يوسف لاجبت الداعي. هو ما اجاب الداعي يوسف عليه السلام, كان النبي يمدح هذا الصنيع. يوسف ما اجاب الداعي. المفترض ان الانسان حينئذ يريد ان يخرج من السجن ولو على لا حتى يظهر الله عز وجل براءته. فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن, إن ربي بكيدهن عليه. قال ما خطبكن إذا رأتن عن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاشا, قذف الله عز وجل في قلوبهم هذا القول. يقولون مع أنه من فترة ليست بالبعيدة تصرح امرأة العزيز بهذا, ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصغيرين. يعني في تصريح أكثر من هذا؟ ومع ذلك قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق وأنا روته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أكون بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. فالتفكر في هذا, تدبر تعقل هذا الأمر, أن ينفرد الرب عز وجل بتوجهك وخصك. يا أخواني قصد غير الله ليس فقط في أنك أنت تقول تحريم النذر وان النذر شرك والذبح شرك لا تصرفه لغيره, قد تكون انت ممن يقوم على المنبر ليل نهار تبعد الناس عن هذا, تقول هذا شرك, وربما لا تعذر بالجهل, تقول من ذبح فهو مشرك, من نذر فهو مشرك, ولكن قلبك يغلي بقدر مليء بالتوجه لغير الله سبحانه وتعالى في حب وبغض و توجه وقصد ورغبة ورهبة وتوكل وإنابة, كل ذلك صرفته لغير الله وتعلق قلبك بمخلوق ضعيف لم يكن لك شيئا. فهذا معروف, أمر معروف, هذا أمر معروف. والله يضرب قلوب بعض الناس ببعض. قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين, هذا في الآخرة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وكذلك في الدنيا وإن تلاقوا على هذه المصالح لكن قلوبهم مضروبة بعضها ببعض, تحسبهم جميعا وقلوبهم ايه شتى, تنتظر أدنى فتيل فيظهر هذا للأمر. كل هذا اسمه تفكر, اسمه تدبر. مثل أنا الآن طالب علم مهما أحاول من تقميش العلم هنا وهنا بغير بصيرة وبغير طريقة فلن أحصل شيئا. طيب أقصر طريق, أقصر طريق, أقصر طريق تثني ركبتين وتلزم طريقة أهل العلم. أقصر طريق. بس هذا صعب، هذا شق، هذا لكي تكون طالب علم، لكن ستبقى طيلة عمرك فاقدا السبيل، وتأخذ من هنا وهناك، ولن تصل إلى شيء، ولن تصل إلى شيء. فالطلب له طريقته، وتمكين الدعوة لها طريقته. هذا كله يدخل في مسألة التفكر. أنا عندي مال قليل، أنا على يقين إن شاء الله لو أنا مع هذا المال القليل بالحلال أن الله سيبارك لي فيه ويرزقني القناعة، إنما لو حرصت في هذا المال ولو كثر سوف أعذب به ولا أرى فيه قناعة، وسأبقى أنتظر كذا وكذا ويتعلق قلبي بهذا. لكن لو عندي مال قليل الله عز وجل سيبارك لي فيه. خلاص. الأب يحارب ابنه في الاستقامة، وهعمل وطلق أمك وسوي وكذا، اتق الله وسيكون أبوك يوما ما إن شاء الله صاحب لحية ومؤيدا لك ومحبا لك. الأخت اللي أمها تحاربها نفس المسألة، واخد بالك؟ فده أمر، يعني هذه سنن كونية موجودة والأمثلة عليها أكثر من أن تحصى. مكن الله عز وجل بلال وكوفئ بلال رضي الله عنه أن كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ترك الحبشة وما فيها، ولما صبر على عذاب قريش له مكنه الله عز وجل. صهيب الصحابة كانوا يكونوا أوراق الشجر، ما مات الواحد منهم إلا وهو هذا والي وهذا عنده من الأموال وهذا يبكي من كثرة المال والعطاء. يا أخواني النتيجة معروفة، ولهذا النبي قال ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا، وقال ستفتح لكم. فهذه سنن كونية معروفة معروفة معروفة، لا يمكن طالب علم سلفي على الجادة بإذن الله تبارك وتعالى إلا ويمكن الله له وينفع الله به نفعا عظيما، وتقوم به الحجة والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى. ولا واحد يبغي إلا أهلكه الله عز وجل وأذله الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم، هو يطلق على الصالح عارف، لكن هي غلبت على الصوفية يكون العارف وكذا، فإن تكلم بها السلفي فهي معروفة مقبولة على اعتبار أنه يريد العارف يعني العالم، وإن تكلم بها غيره فهو معروف عنده أن العارف هو الولي الذي يقول، نعم الذي يدعيه، لكن أولى ترك مثل هذه. أولى ترك هذه. نعم هو الأولى تركوها، الأولى هو يعني العقلاء من العلماء، لكن لو كان العقلاء في مواجهة السنة الأذكياء العالم أو عقلاء العالم في المرض من المعتزلة. نعم. قال رحمه الله وقال وابو، وهذا من التحذير منهم يعني الأذكياء، يعني أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. وقال وهب ما طالت فكرة أحد قط إلا علم، وما علم امرؤ قط إلا عمل. وقال عمر بن عبد العزيز الفكرة في نعم الله من أفضل العبادة. وقال عبد الله بن المبارك لبعض أصحابه وقد رآه مفكرا أين بلغت؟ قال الصراط. وقال بشر لفكر الناس في عظمة الله ما عصوه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة بلا قلب. وقال أبو سليمان الفكر في الدنيا حجاب عن الآخرة. الحجاج اللي ما كان معروف سيف الحجاج ما يعرف الرحمة، لكن شوف لما يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، هذا الحجاج وهذا ربعي لما سئل سأله الحجاج عن ولديه، معروف أن الحجاج لو علم أين الولدان فعل فيما ما فعل، فقالوا إذا أردت أن تعرف أين ولداه فسأله، فإنه ما كذب قط، ربعي ما كذب قط، فسألوا عن ولديه. فجاء به الحجاج قال أين ولدك؟ ما كذب قط. أظن الواحد مهما حتى ولو ما كذب قط فهذه سيكذب، وربما أول نفسي ما أول اعتبرنا هذا ضرء مفسدة وهذا ظالم. فقال هما في البيت والله المستعان. قال هما لك، قال هما لك، فمكافأة سبحان الله. نعم. وقال أبو سليمان: الفكر في الدنيا حجاب عن الآخرة وعقوبة لأهل الولاية، والفكرة في الآخرة تورث الحكمة وتجلي القلوب. وقال ابن عباس: التفكر في الخير يدعو إلى العمل به. وقال الحسن: إن أهل العلم لم يزالوا يعودون بالذكر على الفكر والفكر على الذكر، ويناطقون القلوب حتى نطقت بالحكمة. ومن كلام الشافعي: استعينوا على الكلام بالصمت وعلى الاستنباط بالفكرة. وهذا لأن الفكرة عمل القلب، والعبادة عمل الجوارح، والقلب أشرف من الجوارح، فكان عمله أشرف من عمل الجوارح. وأيضا: فالتفكر يوقع صاحبه من الإيمان على ما يوقعه عليه العمل المجرد، على ما لا يوقعه عليه، على ما لا يوقعه عليه العمل المجرد. فإن التفكر يوجب له من انكشاف حقائق الأمور وظهورها له، وتمييز مراتبها في الخير والشر، ومعرفة مفضولها من فاضلها وأقبحها من قبيحها، ومعرفة أسبابها الموصلة إليها، وما يقاوم تلك الأسباب ويدفع موجبها، والتمييز بين ما ينبغي السعي في تحصيله وبين ما ينبغي السعي في دفع أسبابه، والفرق بين الوهم والخيال المانع لأكثر النفوس من انتهاز الفرص بعد إمكانها، وبين السبب المانع حقيقة فيشتغل به دون الأول. فما قطع العبد عن كماله وفلاحه وسعادته العاجلة والآجلة قاطع أعظم من الوهم الغالب على النفس والخيال الذي هو مركبها، بل بحرها الذي لا تنفك سابحة فيه. وإنما يقطع هذا العارض بفكرة صحيحة وعزم صادق يميز به بين الوهم والحقيقة. وكذلك إذا فكر في عواقب الأمور وتجاوز فكره مباديها وضعها مواضعها وعلم مراتبها، فإذا ورد عليه وأراد الذنب والشهوة، وارد الذنب، نعم شيخنا، وارد الذنب عندي ورد، فإذا ورد عليه وارد الذنب والشهوة فتجاوز فكره لذته وفرح النفس به إلى سوء عاقبته، وما ترتب عليه من الألم والحزن الذي لا يقاوم تلك اللذة والفرحة، ومن فكر في ذلك فأنه لا يكاد يقدم عليه. وكذلك إذا ورد على قلبه وارد الراحة والدعة والكسل والتقاعد عن مشقة الطاعات وتعبها، حتى عبر بفكره إلى ما يترتب عليها من الذات والخيرات والأفراح التي تغمر تلك الآلام التي في مباديها بالنسبة إلى كمال عواقبها، وكلما غاص فكره في ذلك اشتد طلبه لها وسهل عليه معاناتها واستقبلها بنشاط وقوة وعزيمة. وكذلك إذا فكر يعني فلو فكر في عاقبة الذنب تدبر هذا سيترتب عليه ماذا، يعني قبل أن يقدم الإنسان على الزنا، لو تفكر وتدبر أنه سيعاقب عقوبات كثيرة، منها أن الله عز وجل يبغض ذلك، وعاقبة ذلك عاقبة وخيمة، منها أن الله عز وجل قد يسدد من عرضه، منها أنه سقط أمام نفسه فلم يعد له هيبة، فإن هذا مناد ظن أنه ينادي عليه. من قال واحد في البلدة: لقد أمسكوا برجل بالأمس، أو ذكروا زنيا بالأمس، يكاد يقول خذوني. وإذا تفكر أنه قد يفضح بذلك، فيا ترى ماذا سيصنع إذا فضح في الناس بهذا الأمر؟ وإذا تفكر أن أولاده قد يحملون هذا العار، فماذا يا ترى سيفكر في هذا الأمر؟ ولو أنه علم أنه سوف يسلب اللذة الحلال، إخواني ما من أحد يستبدل الحلال بالحرام إلا عوقب بحرمان من لذة الحلال. ولهذا هؤلاء الذين يزنون وتسلقون الأسوار وتجرحون بالظلام ويفعل الواحد ما يفعل مع نساء المسلمين، هذا بجوار زوجته جيف بالليل، حتى إن المرأة قد تشكو أنه منذ شهور لم يقربها. حرم لذة الحلال، حرم اللذة في الحلال، ولكن من عف نفسه رزقه الله عز وجل اللذة في الحلال، كذلك المال، كذلك الجاه، كذلك العلم إلى آخره. نعم. قال: وكلما غاص فكره في ذلك كذلك في الطاعة، من تدبر عاقبة الطاعة كيف انشرح في الصدر، وكيف النور في الوجه، وكيف التمكن من الخلق من غير حرص عليه. الناس ينظرون إلى صاحب القرآن غير نظرتهم لغيره، للعالم غير نظرتهم لغيره. فالإنسان لو تدبر مثلا، أنا الآن سأتعب صحيح حفظ المتون وطلب العلم وكذا، لكن إن شاء الله عن قريب سأضع مؤنة هذا التعب، وسوف يكون الحمد لله سوف أكون عارفا بديني بصيرا به، الحمد لله أكون من طلبة العلم الذين أنفع الله عز وجل بهم الأمة، سيزول هذا التعب وتبقى لذة الحمد لله الدعوة ونشر الدعوة. مثل الآن الحافظ القرآن وتعب فيه، لما يقوم من الليل يا أخوان يقرأ الجزئين والثلاثة والأربعة بدون مصحف، ها حينئذ يشعر اللذة، يشعر باللذة أنه الآن أعطاه هذا الحفظ فرصة التعب. غيره يحتاج إلى أن يفتح المصحف، يحتاج يكون متوضئا، يحتاج أن يكون كذا يتعتع، ما يشعر بلذة القرآن إلا من أتقنه فصار يقوم به أنا الليل وأنا النهار. فسبق ذلك نعم تعب، لكنه كانت العاقبة بعد ذلك ماذا؟ كثرت التعبد، كثرت الاستدلال بسهولة، استدلال بسهولة من القرآن، فحينئذ يفرح فرحا عظيما. نعم. قال: وكلما غاص فكره في ذلك اشتد طلبه لها وسهل عليها معاناتها عليه معاناتها، واستقبلها بنشاط وقوة وعزيمة. وكذلك إذا فكر في منتهى ما يستعبده من المال والجاه والصور، ونظر إلى غاية ذلك بعين فكره، استحيا من عقله ونفسه أن يكون عبدا لذلك، كما قيل: لو فكر العاشق في منتهى حسن الذي يسبيه لم يسبه. وكذلك إذا فكر في آخرة الأطعمة المفتخرة التي تفانت عليها نفوس أشباه الأنعام وما يصير أمرها إليه عند خروجها، ارتفعت همته عن صرفها إلى الاعتناء بها وجعلها معبود قلبه الذي إليه يتوجه وله يرضى ويغضب ويسعى ويكدح ويوالي ويعادي، كما جاء في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله جعل طعام ابن آدم مثل الدنيا، وإن قزحه وملحه فإنه يعلم إلى ما يصير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا وقع فكره على عاقبة ذلك وآخر أمره، وكانت نفسه حرة أبية ربأ بها أن يجعلها عبدا لما آخره أنتن شيء وأخبثه وأفحشه. قال: فصل: إذا عرف هذا فالفكر هو إحضار معرفتين في القلب ليستثمر منهما معرفة ثالثة. ومثال ذلك: إذا أحضر في قلبه العاجلة وعيشها ونعيمها وما يقترن بها من الآفات وانقطاعه وزواله، ثم أحضر في قلبه الآخرة ونعيمها ولذته ودوامه وفضله على نعم الدنيا، وجزم بهذين العلمين أثمر له ذلك علما ثالثا، هو أن الآخرة ونعيمها الفاضل الدائم أولى عند كل عاقل بإيثاره من العاجلة المنقطعة المناغصة. يعني لابد للقلب أن يفكر في أمرين: الدنيا، في الدنيا وفنائها، والآخرة وبقائها. في الدنيا ولذاتها التي مسبوقة بألم ومعقوبة بألم، فأنت حتى تجمع المال من هنا وهناك تتعب وتنصب ويحصل لك ما يحصل وتعرض المخاطر ثم تحصل، يحصل لك لذة. هذه اللذة ليست خالصة، لأنها أيضا مقترنة بألم، وهو الحرص على هذا المال ألا يضيع. فأنت كان ألم الحرمان قبل، ثم ألم المحافظة بعد، فماذا عسى أن تستريح وتتلذذ وعندك لذة المال؟ لكن متى تصفو لك؟ لا تصفو. ولهذا فضل نعيم الجنة على نعيم الدنيا بأنه لا يسبقه ألم ولا يعقبه ألم، لكن هو كله نعيم في نعيم، نعيم مقيم. فأنت تأكل وتشرب وأنت لا تخشى مرضا ولا جوعا ولا عطشا ولا ضررا ولا تعبا ولا نصبا، هذا في نفسي نعيم، هذا في نفسي نعيم. نعم. قال: ثم له في معرفة الآخرة حالتان: إحداهما أن يكون قد سمع ذلك من غيره من غير أن يباشر قلبه برد اليقين به ولم يفت قلبه إلى مكافحة حقيقة الآخرة. وهذا حال أكثر الناس يتجاذبه داعيان: أحدهما داعي العاجلة وإيثارها، وهو أقوى الداعيين عنده لأنه مشاهد له محسوس، وداعي الآخرة وهو أضعف الداعيين عنده لأنه داع عن سماع لم يباشر قلبه ليقين به ولا كافحه حقيقته العلمية. فإذا ترك العاجلة للآخرة تريه نفسه بأنه قد ترك معلوما لمضمون أو متحققا لموهوم، فلسان الحال ينادي عليه لا أدع ذرة منقودة لضرة معقودة موعودة. لا أدع ذرة منقودة لضرة موعودة. نعم. قال وهذه الآفة هي التي منعت النفوس يعني من الاستعداد. ما أبيع ذرة، هذه الذرة منقودة يعني مدفوعة إليك حالة، خذ ذرة. تقول ما أبيع هذه ولو من أجل ذرة موعودة قد تأتي وقد لا تأتي، كما يقول عوام عصفور في يدك ولا مئة على الشجرة. نعم. قال وهذه الآفة هي التي منعت النفوس من الاستعداد للآخرة. يقول إيه؟ كان يقول أنا ما أبيع دنيا، يا بين ذي الآن عند الملايين وعند كذا، وأنا أدري لا أدري هل أدخل الجنة أم لا، هذا وعد. أما الآن عندي نقد موجود بين يدي الآن، وهذا لقلة تفكره وتدبره في هذا في هذه في الآخرة وفي الجنة. ولو تعلق قلبه بالجنة لنقص تعلقه بالدنيا جدا، ولكانت الدنيا في يديه لا في قلبه. نعم. وهذه الآفة هي التي منعت النفوس من الاستعداد للآخرة وأن يسعى لها سعيها، وهي من ضعف العلم بها وتيقنها، وإلا فمع الجزم التام الذي لا يخارج القلب فيه شك لا يقع التعاون بها وعدم الرغبة فيها. ولهذا لو قدم لرجل طعام في غاية الطيبة واللذة وهو شديد الحاجة، ثم قيل إنه مسموم وهو جوعان ومحتاج، وهذا طعام في غاية الطيبة، فقيل له أنه مسموم فإنه لا يقدم عليه. لماذا؟ لعلمه بأن سوء ما تجني عاقبة تناوله تربي في المضرة على لذة أكله. طبعا هذا عند كل العقلاء، عند كل العقلاء هذا الأمر موجود، فما بال الإيمان بالآخرة لا يكون في قلبي بهذه المنزلة؟ ما بال الدنيا لا تكون كهذا السم الموضوع في الطعام؟ ما ذاك إلا لضعف شجرة العلم والإيمان بها في القلب وعدم استقرارها فيه. لو تمكنت الآخرة في قلب الإنسان لخف التعلق بالدنيا، على قدر التعلق بالدنيا على قدر خفة الآخرة في القلب، على قدر تعلقك بالآخرة على قدر خفة الدنيا في القلب، هما كفتان إذا فقدت إحداهما خفت الأخرى، فما تأخذها به الكفة من ثقل بسبب خفة الإيه؟ الأخرى. هكذا. وكذلك إذا كان سائرا في طريق فقيل إن بها قطاعا ولصوصا يقتلون من وجدوه ويأخذون متاعه، فإنه لا يسلكها إلا على أحد وجهين، إما ألا يصدق المخبر. أنت الآن أنا يا جماعة أنت تذهب إلى بها بعد الطريق هذا في حفريات وفي لصوص في حتى هناك في ناس بتضرب نار، خلاص أنا بقى هلف منين؟ لو لم يكن لي إلا أن أذهب على الدولي، شو بيلا جنبيلا بكام؟ نصف ساعة أروح على الدولي ولا حتى من على دمياط ولا من على بورسعيد وأعود إلى بيلا فجرا، سوف أذر هذا ولا أقول هذا نصف ساعة أخذ هذا الطريق؟ أقول لا بلاش يا أخي فلان، أنا بيت عندك الليلة أصلا، لن أعود إلى بيلا، أنا أستفيد من عودتي إلى بيلا وفيها وفي الطريق مخاطر. طيب أنا إن اقتحمت هذا الطريق فلا أخلو من حالين، الأول ألا أكون إما ألا يصدق المخبر يقول أنت كاذب، وإما أن يثق من نفسي بغلبتهم وقهرهم والانتصار عليهم، لا ده أنا عارفهم، ده عيلة فلان وعيلة علان وهم أصلا محترمينه جدا جدا جدا، ده أنا حتى لو روحت منه هيستحوا مني وإيه ويتركوا هذا الأمر فيما بينهم. إما أنا واثق بالأمن أو أنا واثق بكذب المخبر. طيب وإلى فمع تصديق المخبر، تصديق لا تمار فيه، والمخبر بأمر الأخرة من الله والرسول، وعلمي من نفسي بضعفه وعجزه عن مقاومتهم، فإنه لا يسلكها هذا العاصي. ولو حصل له هذان العلمان فيما يرتكبه من إثار الدنيا وشهواتها لم يقدم على ذلك، فعلم أن إثاره العاجلة وترك استعداده الأخرة لا يكون قط مع كمال تصديقه وإيمانه أبدا. شجرة العلم والإيمان لو أنها كانت في قلبه أنبتت فروعها وأغصانها لما صار للدنيا محل فيها. القلب يزاحم، فإن زحمه هم الآخرة لم يعد هم الدنيا فيه شيء، وإن ترك مجالا تمكنت الدنيا من قلبه على وفق هذا المجال. الحالة الثانية أن يتيقن ويجزم جزما لا شك فيه بأن له دارا غير هذه الدار، ومعادا له خلق، وأن هذه الدار طريق إلى ذلك المعاد ومنزل من منازل السائرين إليه وهي الدنيا، ويعلم من ذلك أنها باقية ونعيمها وعذابها لا يزول، ولا نسبة لهذا النعيم والعذاب العاجل إليه إلا كما يدخل الرجل إصبعه في اليم ثم ينزعها، فالذي يعلق بها منه هو كالدنيا بالنسبة للآخرة. دنيا بالنسبة للآخرة يا إخوان، دنيا بالنسبة للآخرة ولا شيء. تضع إصبعك في اليم ثم تنزعه، ماذا أخذ الإصبع؟ ما أخذ شيئا. فالذي يعلق به منه هو كالدنيا بالنسبة للآخرة، فيثمر له هذا العلم إثار الآخرة وطلبها والاستعداد التام لها وأن يفعلها سعيها، وهذا يسمى تفكرا وتذكرا ونظرا وتأملا واعتبارا وتدبرا واستبصارا، وهذه معاني متقاربة تجتمع في شيء وتفترق في آخر، فيسمى تفكرا لأنه استعمال الفكرة في ذلك وإحضاره عنده، ويسمى تذكرا لأنه إحضار للعلم الذي يجب مراعاته بعد ذهوله وغيبته عنه. قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، ويسمى نظرا لأنه التفات بالقلب للمنظور فيه، ويسمى تأملا لأنه مراجعة للنظر كرة بعد كرة حتى يتجلى له وينكشف لقلبه، ويسمى اعتبارا وهو افتعال من العبور لأنه يعبر منه إلى غيره، فيعبر من ذلك الذي قد فكر فيه لمعرفة ثالثة وهي المقصود من الاعتبار، ولهذا يسمى عبرة، وهي على بناء الحالات كالجلسة والركبة والقتلة، إذانا بأن هذا العلم والمعرفة قد صار حالا لصاحبه يعبر منه إلى المقصود به. قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة. إلى أن قال رحمه الله ولهذا قال الحسن ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر وبالتفكر على التذكر وينطقون القلوب حتى نطقت بحكمة. فتفكر وتذكر بذار العلم، وسقيه مطارحته ومذاكرته تلقيحه، كما قال بعض السلف ملاقاة الرجال تلقيح لألبابها، فالمذاكرة به لقاح العقل. ثاني ذاكر وأنفق ما عنده من العلم ودارس واستشكل نفق العلم وزاد، وإذا ناقش مع إخوانه وذاكرهم ازداد العلم، فالخير والسعادة في خزانة مفتاح والتفكر. خزانة السعادة فيها مفتاح، هذه الخزانة التفكر، فإنه لابد من تفكر وعلم يكون نتيجة الفكر وحال يحدث للقلب من ذلك العلم، فإن كل من علم شيئا من المحبوب أو المكروه لابد أن يبقى لقلبه حالة وينصبغ بصبغة من علمه، وتلك الحال توجب له إرادة، وتلك الإرادة توجب وقوع العمل. فهنا خمسة أمور: الفكر وثمرته العلم، وثمرتهما الفكر، ثمرة الفكر العلم، ثمرة العلم الحالة التي تحدث للقلب، ثمرة ذلك الإرادة ثمرتها العمل. فالفكر إذن هو المبدأ والمفتاح للخيرات كلها، وهذا يكشف لك عن فضل التفكر وشرفه، وأنه من أفضل أعمال القلب وأنفعها له، حتى قيل تفكر ساعة خير من عبادة سنة، لأن العبادة ما تكون إلا بعد التفكر. إلى أن قال رحمه الله قيل مجرى الفكر ومتعلقه أربعة أمور: أحدها غاية محبوبة مرادة حصول، الثاني طريق موصلة إلى تلك الغاية، الثالث مضرة مطلوبة الإعدام مكروهة الحصول، الرابع الطريق المفضي إليها الموقع عليها. فالأفكار الرديئة هي قوت الأنفس الخسيسة التي في غاية الدناءة، فناخت قنعت بالخيال ورضيت بالمحال، ثم لا تزال هذه الأفكار تقوى بها وتتزايد حتى توجب لها آثار رضية ووساوس وأمراضا بطيئة الزوال. وإذا كان الفكر النافع لا يخرج عن الأقسام الأربعة التي ذكرناها، فله أيضا محلان ومنزلان، أحدهما هذه الدار والآخر دار القرار. فأبناء الدنيا الذين ليس لهم في الآخرة من خلاق عمروا بيوت أفكارهم بتلك الأقسام الأربعة في هذه الدار، فأثمرت لهم أفكارهم فيها ما أثمرت، ولكن إذا حقت الحقائق وبطلت الدنيا وقامت الآخرة تبين الربح من المغبون وخسر هنالك المبطلون. وأبناء الآخرة الذين خلقوا لها عمروا بيوت أفكارهم على تلك الأقسام الأربعة فيها، ونحن نفصل ذلك بعون الله وفضله. فنقول كل طالب لشيء فهو محب له، مؤثر لقربه، ساع في طريق تحصيله، متوصل إليه بجهده، وهذا يوجب له تعلق أفكاره بجمال محبوبه وكماله وصفاته التي يحب لأجلها، وتعلقها بما يلوه من الخير والفرحة والسرور. يعني أطال الكلام في الفكر وحق له أن يصير فيه إلى أن قال رحمه الله: وقد تكلم عن قراءة القرآن بالتفكر، قال: فقراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح القلب، ولهذا قال ابن مسعود: لا تهد القرآن هذا الشعر ولا تنفره نثر الدقل، وقف عند عجائبه وحرك به القلوب. وقال ابن مسعود أيضا: اقرأ القرآن وحرك به القلوب لا يكن هم أحدكم آخر الصورة. وروى أيوب عن أبي جمرة قال: قلت لابن عباس: إني سريع القراءة، إني أقرأ القرآن في ثلاث. قال لي: أن أقرأ صورة من القرآن في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب لي من أن أقرأ القرآن كما تقرأ. والتفكر في القرآن نوعان: تفكر فيه ليقع على مراد الرب تبارك وتعالى، وتفكر في معاني ما دعا عباده إلى التفكر فيه. فالأول تفكر في الدليل القرآني، والثاني تفكر في الدليل العياني، في معاني ما دعا عباده إلى التفكر فيه. الأول تفكر في آيات مسموعة، والثاني تفكر في آياته المشهودة. ولهذا أنزل الله القرآن ليتدبر ويتفكر فيه ويعمل به، لا لمجرد تلاوته مع الإعراض عنه. قال الحسن البصري: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا. أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا. حد عندي طبعا زيادة؟ بكذا أنهى فضائل العلم ولا في أوجه بعد ذلك؟ تفكر في طريق العلم بين كفار، لكن في بعدين أوجه.